نزلنا من سير فجاءنا نقطة تفتيش سعودية. ففي نظام السعودية الأجنبي لازم التصريح للحج، فما كان معنا تصريح. إيش اللي حنا إحرامنا غصب، لبسنا ثيابنا، تعدناهم تقريبا 50 متر. تعدناهم 50 متر من السيل على نقطة التفتيش، ورجعنا لبسنا إحرامنا أنا وأخي وحجينا. يعني تسللت؟ لا لا، هم المهم عليهم منا تنزل مكة غير محرم. ايوه يعني سبيل يعني عادي. ايه نقطة الاحرام من اهل النزل عند السير. نعم نعم. المهم انه اضطروهم الى نزل احرام، فلبس ثيابه العادية ونزل الى مكة بهذه الثياب. عندنا تعدى نقطة لما نزلناه لبس. ثم نزل الاحرام مرة ثانية. نعم. نعم ما فعلته. ما عليه شيء أبدا. إذا أنا كنت أعرف أنهم يعني يخلعون الإحرام وألبس ملابس العادية، إذا بقيت على ملابس العادية بعد ما تعديتهم لبست الإحرام. هو ما بده يلبس ملابس الإحرام، بده يتعدى النقطة. يعني ما لبست سلفا، يعني عند الميقات ما لبست الإحرام. تعديت الجماعة الذين يخلعون هي نفسها، يعني نسيج واحدة، النسيج واحدة، يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم وذاك ليس عليه دم، لأن كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره.